بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل رحمة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل ما بدأناه من شرح قصيدة البردة المباركة في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإحنا نحاول نخلصها في فترة الاعتكاف. وفترة الاعتكاف عشرة أيام، وهي 160 بيت، معناه كل يوم نشرح 16 بيت. إحنا المفروض النهاردة دي تالت جلسة نخلص عند البيت 48. احنا واقفين في البيت 22، فالنهارده هنقعد لحد ما نخلص 48 عشان نمشي بعد كده. عشان تعمل حاجه وتنجزها لازم تحدد لها جدول زمن، والا مش هتعرف تنجزها. فهي المفروض ان كل قعده نخلص 16 بيت، ف10 ايام نخلص 160 بيت، نخلص القصيده. فاحنا كنا اول يوم ما بداناش في القصيده، بدانا في المقدمه، فخدنا حوالي 5 ابيات. فهنعوضهم النهارده، ومن بكره بعد كده يبقى هم 16 بيت، ما نزودش عليهم. يعني احنا النهارده هنشرح 14 بيت، 26 بيت، 16. احنا في 22 عايزين نقف على 48، يبقى 26. سهل. احنا هو بادئ القصيدة بطريقة ان هو واحد بيحب محب، ما قالش هو مين لسه. هو راجل سنه كبير، المفروض ان سنه كبير ده بيعاد ان هو يبقى راجل بتاع غرام وحب وغيام وحاجات كده. فابتدى يعمل حوار بينه وبين واحد، لان واحد بيلومه على هذا الحب والحاجات دي، فبيرد عليه ان الحب صعب كده. وبعدين ابتدى يتكلم عن النفس، النفس ومشاكلها وكيف تواجهها، وكيف انها ممكن تضيع عمرك فيما لا طائل، وكيف انها ممكن حتى تحول طاعاتك الى معاصي. يعني تلاقي نفسك بتختار من الطاعات اللي توافق نفسك وتلائم نفسك، وتترك الطاعات اللي هي فيها تكاليف شرعيه مرهقه لنفسك. فلازم تاخد بالك من ان النفس ممكن تجيلك حتى من باب الطاعه، مش تجي لك بس من باب المعصية. ما جاءها من باب المعصية ده واضح، كل الناس عارفة انه يقدر يخالف، لكن خطورتها انه ممكن تأتيك من باب الطاعة. يعني ايه؟ يعني تخير لك طاعات تقدم فيها النافلة على الفريضة، وتقدم فيها الأولى على الأقل، لأن احنا عارفين ان أوامر الدين وطاعات الله عز وجل درجة، في فرائض وفي سنن، والسنة نفسها درجات، في مؤكدات وفي مستحبات، وبعدين في تطوع. فتجي لك النفس في الأمور اللي فيها عبادة تطوعية تزينها لك على الفرائض، فتخليك تسهر طول الليل مثلا تصلي على النبي بالسبب، وقبل الفجر بساعة تنام تقوم تصلي الفجر مع الظهر، تضيع الفرض. وانت ايه مقضي الليل كله قاعد تصلي على النبي، مش أحلى من كده؟ لكن هذا خطأ. ليه بقى؟ لأن أدى إلى تضييع فرض. وعلشان كده بيقول لك في هذا البيت: واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. لأنه قال لك خالف النفس والشيطان وعصيه. فلما تخالف نفسك، فممكن تخالف نفسك فتجوع، تقول أنا هجوع نفسي. فالجوع الشديد اللي يرهقها ويضعفها يخليها وهي بتصلي حتى تطوق للطعام، فتضيع الصلاة. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، إذا كنت جائعا ونفسك تطوق للطعام. عشان كده بيقول لك حتى وأنت بتربيها لا تجوعها جوع مفرط ولا تشبعها شبع مفرط. الاعتدال في تربية النفس، لأن النفس عاملة زي الدابة الحرون، والدابة الحرون لو منعتها عن الطعام بالكلية ماتت، فما انتفعتش بيها. ولو أطعمتها اللي هي عايزاه هتقوى عليك فتقتلك، ولكن تديها كالدواء. وعشان كده يقول واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. يقول لك واخشى يعني خف أو احذر. يعني الدسائس جمع دسيسة، وهو المكر الخفي الذي بولغ في إخفائه، ومن ثم قيل للجاسوس دسيس القوم. ثم قول واخشى الدسائس عطفه بعض الشراح على قول وراعه، ورده الزركشي وجعله معطوفا على محذوف، أي يحذر اللذات واخشى الدسائس الحاصلة من جوع ومن شبع، يعني من جوع مفرط والشبع اللي هو برضو الشبع المفرط، لأن حال الإنسان الكامل أن يكون معتدل بين الجوع والشبع، هو ده أحلى حاجة. فمن دسائس الجوع الحدة وسوء الخلق والذبول والملل والكلال والضعف عن القيام، ومن دسائس الشبع الكسل وغلبة الشهوة وإظلام القلب والفتور عن القيام. وقد تحصل العبادة مع الشبع دون الجوع، فيكون الجوع شر من الشبع. يعني ممكن علشان يبقى ربما مخمصة شر من التخم، يعني ممكن لو جوع شديد قوي يجعلك مش قادر تأدي العبادة من الكلية، في حين ان التخم ممكن الشبع تؤدي العبادة بتساقط، لكن الجوع الشديد المفرط لا بيكلم جهلة الصوفية اللي هو حاول يربي نفسه من غير شيخ، وسمع ان الوصول الى الله بقلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام، واخد بالك ازاي، وقلة الانام يعني الخلطة. فلما سمع الحكاية دي من المشايخ المربين خدها ونفذها على نفسه من غير ما ياخد توجيه، فقلة الطعام فراح منعه يقول ايه، فاصابه الهزال، فاصبح لا عارف يصوم ولا عارف يصلي ولا عارف يسعى لطلب الرزق ولا عارف يعمل حاجة، فافسد على نفسه حاله. وعلشان كده قلة الطعام يعني ايه، يعني لا تأكل الطعام الزائد عن الحاجة، ولا تأكل باستمرار كل ما تشتهي، أدي معنى قلة الطعام. يبقى عند الصوفية في تربية الإنسان مع الطعام ليهم آداب. أولا لابد أن يكون الطعام حلال في ذاته وحلال في مصدره، يعني المكسب حلال، والطعام اللي هشتريه من المكسب الحلال يكون حلال، مش هكسب حلال واروح اجيب خنزير أكله، ما ينفعش. يبقى لازم المكسب حلال والطعام نفسه حلال في ذاته، كويس. ولما اجيب هذا الطعام اكل منه بقدر الضرورة، ولا اكل منه الى حد الشبع، ولا اكله الا اذا كنت جائع، ولا واذا اكلت اكل اكل المتعجل. كل دي سنة كان النبي يعملها مع الطعام، يأكل طيب الطعام ويأكل الموجود، ما يطلبش المفقود، يرضى بالموجود. في فتح مكة راح لبيت ام هانة اللي بنت عمه وطلب افطار، يفطر او طعام يأكل وقت الضحى، فقالت ليس عندي الا كسرة خبز وقليل من الخل. كان ممكن النبي دقائق جيش كبير يشاور بس يذبحوا له جمل، يذبحوا له بدل العجل 10 يخلي ويعجنوا له ويعملوا له احلى عيش، كان ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لكن النبي قال هي نعم الادم والخل، اكل الموجود. دي اداب بتعلمك ازاي ان سنه النبي الرضا بالموجود وعدم طلب المفقود. فمش كل ما نفسك تطلب حاجه تديها لك، وفي نفس الوقت برضو احيانا تديها، ولو اديتها لها تديها لها كالدواء، ما تخليهاش تشبع منها لان هتهلكك، لكن تديها لها كمان زي الدواء، انت الدواء بتاخده بجرعات زي كذلك. وعلشان كده يبقى قلة الطعام المقصودة عند الصوفية هو ان تأكل من حلال وتأكل الحلال، ولا تأكل الا اذا جعت، واذا اكلت لا تشبع، وحالك في الاكل اكل المتعجل، ثم تعطيها ما تشتهيه احيانا، لكن لا تعطيها كل ما تشتهيه في كل وقت تشتهيه، والا هتقويها على نفسك. هي دي الاداب اللي هي معناها اللي بيقول عليها علماء الصوفيه الجوع، يطلب عليها الجوع. انت بقى ما تفهمها من غير الشيخ تروح تجوع نفسك، تقوم تجي لنا بعد كده عندك انيميا وسندينك وشايلينك ومش عارف تروح حتة وندخلك المستشفى نعلق لك محاليل ونجيب لك نقل دم وتفقد العبادة سنين لأنك ضعفت جدا، فما ينفعش. وبعد كده بعد ما تخف يقولك اوعى تعمل كده تاني، بتقوم تقول ايه طريق التصوف ده طريق ما ينفعش، انه التصوف دول بيأذوا الناس وانت اصلا فهمتهم غلط، انت اصلا فهمتهم غلط لانك انت خدت الطريق من الكتاب مش من الشيخ. وعشان كده بيقولك وخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة يعني جوع بلا ضابط يؤدي الى ضعف وزال شر من التخم. يبقى ساعتها اللي بيأكل كل ما بيجوع احسن منك لانه مش هتفوتوا عبادات، يبقى سبق، يبقى اللي هو مش ضابط نفسه في الاكل لانه بياكل بانتظام يبقى سبق. فهمت بقى المساله؟ عشان كده بيقول فرب مخمصه، الكلام ده موجه لجهله الصوفيه اللي اجاعوا انفسهم جوع شديد، فصار اذا صلى يحدثه نفسه بالطعام، ما بقاش بقى عايش مع رب. عشان كده النبي نهى عن الصلاة في حضرة الطعام. في حديث رواه ابن ماجه نهى النبي عن الصلاة في حضرة الطعام، يعني إذا كنت مشتاقا له. واضح؟ فرب مخمصة أي مجاعة شر من التخم، أي إفراط الشبع جمع تخمة، وهي فساد المعدة الحاصل من إدخال الطعام على الطعام قبل هضمه. وأصل تخمة وخمة، قلبت الواو تاء كما في تجاه اصلها وجاه، وتراث اصلها وراث اللي جاي من الورث يعني. واشار الناظم بذلك الى طلب التوسط بين الجوع والشبع المفرطين على ما اشار اليه قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شوف ربنا قالها لك ايه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى دي الضوابط. انه لا يحب المسرفين، اذ قوله تعالى كلوا واشربوا يشير الى نفي شده الجوع والعطش، وقول سبحانه وتعالى ولا تسرفوا يسيب الان في شده الشبع وينفي بانتفاء ذلك سائر الامراض. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حميه الندم. الندم توبه، الرسول صلى الله عليه وسلم لخص التوبه في كلمه واحده، الندم. قال الندم توبه، حديث كلمتين، الندم توبه. يبقى الانسان لو ندم وقابل ربنا ندمان يبقى تائب. شوف قد ايه، حتى لو عجز عن الاقلاع عنده بوادر التوبه. وعشان كده حتى العاصي المسلم لما يعمل المعصيه ومقبل عليها وهو ندمان حاله مش زي الكافر وهو مقبل على المعصيه، ده بيقبل على المعصيه الكافر وهو ايه لا يشعر بانه بيعمل حاجه غلط. لا، ده المسلم حتى لما يجي يعصي بيعمل معصيه يا ربنا يتوب عليك، ادعوا لي بس ربنا يتوب عليك، هو ماسك الخمره يا رب توب عليا وخلصني من القرف ده ويشربني. واخد بالك؟ يبقى عنده ندم. الندم ده في يوم من الايام مع التوفيق من الله هينقلب الى عمل، انه فعلا انقطع وانه يقلب وانه يبطل هذا كله، ويكفيه ان هو لا يستحل ما حرمه الله، يوم يفضل في حظيره الايمان ما يبقاش كافر. فدي كلها مهمة. عشان كده بيقول لك واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، يا معينك نظرت إلى ما لا يحل. طب اغسل بقى هذه الصور التي لا تحل لك أن تراها بدموع لعلها تغسل هذه الدموع أثرها. وده يعني تشبيه لطيف، واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، يعني النظر إلى ما لا يحل، والزم حمية الندم، كأن الندم ده حصن تحتمي فيه. يقول الشارح اللي هو سيدنا ابن حجر الهيتمي في كتاب العمدة في شرح البردة واستفرغ الدمع أي أرقه من عين حقيرة لأنها نظرت للمحارم، قد امتلأت من النظر إلى المحارم، وهذا كناية عن كثرة وجمع محرم بمعنى حرام. ولما كان أكثر المعاصي ما يقع من العين عبر عنه بعض الشعراء بالجميع في قول كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالكرم. والزم عطف على استفرغ، إلزم يعني إيه؟ استمر ورابط وواظب وداون، أدي معنى إلزم. وإلزم حمية بكسر الحاء مصدر حمى. الندم مصدر ندم على الشيء إذا أسف عليه وتحسر، والإضافة فيه بيانية. والمراد من حمية الندم التوبة النصوح المستجمعة لجميع المعتبرات الشرعية، وهي الندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على لا يعود إليه وتفريغ الذمة عن سائر الحكم. سيدنا محي الدين بن عربي له كلمة لطيفة كنت قرأتها لها، لأن أنا كانت الموضوع ده يعني كان قلقني من زمان، حكاية أن أنا العزم على عدم العود. بس تملي الفقهاء يقول لك ايه؟ لازم تقلع في الحال وتندم على ما فات وتعزم في المستقبل على عدم العود. طب ما انا المستقبل ده انا لا املكه، فكيف اعزم على ما لا املكه؟ فكان الموضوع ده يضايقني. تقلع في الحال انا موافق، اندم على اللي فات انا موافق، كل ده في مقدوري. انما المستقبل ده انا ضمنه ازاي؟ خصوصا ان انا لما اعزم وبعدين اقع تاني هبقى خالفت العهد مع الله، ومخالفة العهد معصية فوق المعصية. فهمت المسألة؟ الحتة دي كانت لابسة معايا انا من زمان يعني، بس ما كنتش اصرحها للناس، لكن كنت اعلم الناس زي ما بقى، لكن دي في نفسي. وما حدش عمره سألني في هذا التنكر عشان يحرجني، ولو سألني ما كنتش عارف اجاوب. واخد بالك؟ لكن على اي حال نية المرء خير من عمله، الرسول قال نية المرء. فالنية العزم هي فيها النية، انك انت تنوي يا رب يعني اعني على الا اعود. فهمت بقى؟ دي تبقى احلى، اعني على الا اعود. انما مش تقول يا رب اعاهدك لا اعود. طب ما انت كده بضعفك البشري ممكن توقع تاني في الذنب، وتبقى انت كده عملت ذنب وعملت مخالفة العهد. فهمت بقى المسألة؟ لكن الأحسن كان الفقهاء يعلموها للناس إن هو ينوي عدم العود ويسأل الله التوفيق على هذه النية. إنما حكاية العزم فيها نوع من العهد، واخد بالك؟ وعلى شكل سيدنا محي الدين بن عربي نص عليها في كتابه في الفتوحات، بيقول إن الإنسان لا يعاهد الله على ألا يعود لأنه لا يضمن نفسه، ولكن يسأل الله أن يوفقه ألا يعود، حتى لأنه لو عاهد وقع في ذنبين، ذنب مخالفة العهد والوقوع في الذنب. يبقى هنا كده طلع من ذنب واحد وارتكب ذنبين بعد كده، وهو أنه عاد في الذنب الأول ثم خالف العهد. واخد بالك؟ وربنا بيقول يوفون بالعهد، وقال على الكفار ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فدي نقطة لطيفة يعني الواحد ياخد باله منها، أن التوفيق بيد الله، وانك انت مطلوب منك نيتك في المستقبل. وعشان كده ايه؟ ان لم تدن الطاعه منك فعلا جزما فقد دامت محبه وعزما، فدي تكفيك. وعشان كده انا بيقول لك ايه؟ والزم حميه الندم. والمراد من حميه الندم التوبه النصوح المستجمعه لجميع المعتبرات الشرعيه، وهي الندم على الذنب والاقلاع عنه والعزم على الا يعود. يبقى نقول بدل العزم على الا يعود ان هو ايه؟ النية على الا يعود مع طلب التوفيق في ذلك وتفريغ الذمة عن سائر الحقوق. طبعا لو كان الذنب ده متعلق بحقوق الخلق عليه يرد الخلق حقوقه، او ان هو يستطيب نفسه، الشرط يرد لهم الحقوق لكن على الاقل يسامحه. ثم التوبة واجبة فورا على جميع الاشخاص في جميع الازمان من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، تخلصا من المعاصي وإماتة الذنوب. ده حتى في حاجة اسمها توبة من التوبة، مش كمان كده يعني، دي نفسها درجات. التوبة من التوبة وهو أنك إذا تاب الله عليك ألا تذكر الذنب، لأن ذكر الذنب في محل الأنس وحشة. فدي حالة تانية، لأن ربنا سبحانه وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات. فإذا من الله عليك بهذا المقام مقام القرب فلا تتذكر التوبة من الذنب، بل إن تذكر فضل الله عليك. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقول واستفرغ الدمع يدل على أن الندم إذا كان صحيحا صاحبه البكاء على ما صدر من الدم. ولم يزل السلف يبكون على ما صدر عنهم، فلقد بكى آدم وحواء بعد هبوطهما من الجنة بكاء كثيرا. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آدم وحواء بكيا على ما فاتهما من نعيم الجنة 100 عام ولم يأكل ولم يشرب 40، ولم يقرب آدم حواء 100 عام. كل دي أخبار قد تكون ضعيفة، قد تكون يعني، لكنها تدلك على أن الإنسان لما يحزن على فعل المعصية بيؤثر ذلك في سلوكه في الحياة. ممكن يقل طعامه، يقل نومه، يقل حتى إقباله على زوجته، كل ده بسبب الندم. وعن وهب بن منبه لما أهبط آدم إلى الأرض مكث يبكي 300 عام لا يبقى له دم. وعن مجاهد بقي آدم لا يرفع رأسه إلى السماء، وأنبت الله من دموع العود الرطب والزنجبيل والصمت وأنواع الطين. طبعا دي كلها إسرائيليات خلوها من إيه، من كتب اليهود اللي أسلموا، أخبار ما عندناش إحنا الحاجات دي، لكن لا بأس إن إحنا نقراها من باب يعني إيه التذكير والوعظ، لكن ليست من باب العلم، لأنها قد وقد. وبكى داود 40 يوما ساجدا لا يرفع رأسه حتى نبت المرعى من دموعه وغطى رأسه، فنودي يا داود أجائع أنت فتطعم، أم ظمأن فتسقى، أم عار فتكسى، أنحب نحبة هاج منها العود الرطب واحترق من حر جوفه. ثم أنزل الله تعالى التوبة والمغفرة وغير ذلك مما ورد عن الأخبار في الآثار والأخبار. ولما أمر أولا بالتوبة أمر ثانيا بمخالفة من تنشأ المعاصي عن موافقته، فقال أصل المعاصي هو وسواس النفس، اللي هو إيه؟ تسويل النفس. النفس يسموه إيه؟ أوامرها يسموها سولت لنفسي، والشيطان يسموه وسواس. يبقى الشيطان يقول وسواس الشيطان وتسويل النفس. تسويل النفس يعني إيه؟ يعني بتدحلبك، بلغة المصريين بتدحلبك. تقول لك طب اعمل يعني حاجة بسيطة كده، الزنا حرام، طب تقول لك طب ما يجرش حاجة، اتفرج على الستات اللي بيطلعوا في التلفزيون. تقول تتفرج على الستات اللي بيطلعوا في التلفزيون، مفيش مانع تخش على المواقع إياه، وانا بعيني بقى وخلاص، انا ما هو ده مش زنا ولا حاجة يعني. تقوم تبتدي تدحلبك حبة بحبة بحبة بحبة لحد ما تزين لك، في الآخر تروح واقع على الدولاب. أدي نفسي. أما تيجي تحرمها من حاجة خالص تقول يعني خلاص بقى، طب نعمل الفتافيت دي، فتفوتة على فتفوتة وخطوة على خطوة، تقطع المشوار في الآخر، تكمل مشوار المعصية. هي دي مشكلة، علشان كده لازم تخالفها من الأول. وخالف النفس، عشان كده يقول لك وخالف النفس والشيطان. النفس تسول والشيطان يزين ويوسوس، وهما الاثنين دول اعدائك. خالف النفس والشيطان وعصيهما، وانهما محضاك النصح فاتهني. حتى لو قعدوا ينصحوك بالطاعات قول لهم اشمعنى الطاعه دي، انتوا عادتكم يعني ما بتحبوش الطاعات، اشمعنى يعني قاعدين تزنوا عليا ان انا اطيع ربنا في الطاعه دي. كنا من ضمن رجال الرسالة البشرية، أي ما كنا بنشرح الرسالة البشرية في الأزهر، كنا قرأنا عن واحد في بغداد لما دخل التتار وهو قاعد في عبادته مستمر والناس خرجت للجهاد، فقام نفسه تقول له إيه، أنت قاعد في عبادتك وسايب الناس تجاهد، أخرج جاهد، أمسك السيف، قاتل، تموت في سبيل الله بدل ما أنت قاعد. الغريبة أو النفس دي أنا مش متعود أنها يعني تأمرني بالحاجات الحلوة دي، يا رب وريني فيها علامة. أم ربنا جابها له علامة في منامه، نفسه بتكلمه في منامه بتقول أنا بصراحة بقى عايزك تروح تقاتل في سبيل الله عشان تموت وتخش شهيد والناس تقول عليك شجاع، واخلص منك، أنت بتموتني كل يوم في كل لحظة في كل وقت، أموت موتة واحدة واشتهر بيها، انما انا كده قاعده بموت في الصومعه هنا ما حدش داريان بيا. يبقى هي حتى بتطلب انه يخرج للجهاد عشان الشهره، لكن هو قاعد يقاتلها ويجاهدها هنا ما حدش داريان بيها، وهي عايزه الشهره، عايزه الصيت، حتى ولو بعد ما تموت مش مهم، اموت مره واحده بس اسيب شغل. شفت خطورتها؟ فالنفس خطيره في هذا. عشان كده وان هما ما حضاك النصر فاتهمي، حتى لو نصحوك لازم برضه تتهم، عايزه ايه؟ وتزن تزن عليها لحد ما تقر وتقر، واخد بالك ازاي؟ وتعترف. عشان كده بيقول لك وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وانهما محضاك النصح فاتهمي. خالف عطف على إلزم حمية النفس. النفس الأمارة بالسوء والشيطان إبليس لعنه الله ومثله في ذلك سائر أعوانه من الجن والإنس وهو من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله. أما من شاط إذا احترق لاحتراقه بنار غضب الله. لأن الشيطان جاي من شاط يعني احترق ولا من شطن يعني بعد تحتمل الاثنين. أما من عطف الخاص إما من عطف الخاص على العام على معنى وخالفهما فيما يوصيانه سواء أمر به أم لا وعصيهما فيما يأمران به أو من عطف التغاير على معنى وخالفهما في المكروه وعصيهما في الحرام. وقدم النفس على الشيطان لأنها ملازم لا يطرد ولا يبعد ولا كذلك الشيطان. الشيطان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمشي لكن نفسك لابد فيه. الشيطان سهل أسهل من النفس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. روى الإمام البياقي في الزهد هذا الحديث. أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. ومن ثم كان مخالفة النفس رأس العبادة وترك شهواتها أول مراتب السعادة كما قال الله سبحانه وتعالى أما من خاف من قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وسئل بعضهم عن الإسلام فقال ذبح النفوس بسيوف المخالفات. ثم أشار الناظم إلى وجوب مخالفتها وعصيانها على أي حال كان فقال إن بكسر الهمزة أداة شرط وإن المخففة يعني من الثقيل وإن هما اللي هما الشيطان والنفس لئن وإن هما محضاك أو محضاك يعني أخلص لك النصح عن شوائب المكر والخديعة في دار الحب فاتهم كل واحد منهما في أنه أعلن خلاف ما أبطن وقبح باطن ما حسن وذلك كأن يقول لمن جد في العبادة إن الله غني عنك وعن عبادتك فأرح نفسك وبعدها عن مسرقها ومتاعبها وحافظ على أصل الإيمان فإنه يكفيك ومن أهوال يوم القيامة ينجيك. يعني أنت تعبت نفسك كده ما بيش داعي يعني صلي 20 ركعة في التراويح ما كل الناس بتصلي 8 ركعة وخلاص يروح لرايح يصلي 8 ركعات تقوم تقول له 8 ركعات وتقرأ جزء طب ما في الجامع اللي جنبك 8 ركعات بيقرأ أي واحدة حاجة جميلة بيروح للجامع اللي بيقرا ايه واحده بعد الفتح واخد بالك ازاي وبعد شويه يلاقي نفسه طول الليل فاضي لانه خلص بدري والليل طويل والفراغ اما نعمه واما نقمه يوم يخرج بدري لسه بدري او على الفجر هو التاني بيخلص بعد العشاء بنص ساعه تمام ركعات كده من غير فتحه حتى واخد بالك فبسرعه يوم يقضي طول الليل ايه قدام التلفزيون يقلب في القنوات ويتفرج يضيع عمره أو يقعد على النصية أو يروح على النادي أو يقعد يتكلم في الموبايل أو يخش على النت ويقعد يلعب في الفيسبوك ويلعب مش عارف إيه ضيع عمره مسكين. فهمت؟ فإيه عايزة الشغل أنا دي؟ لا ده أنت بقى لازم تاخد بالك منه تقول له ريح نفسك ده ربنا غفور رحيم وأنت هتدخل الجنة بعملك أنت مش بتحب النبي خلاص يا ده فيه وفيه وفيه وفيه مش عارف ايه زمان مش انت قريت زمان ان واحد كان بيحب النبي وكان بيشرب خمره وبعدين لما مات النبي شفع فيه ودخل الجنه واحد الحمد لله ما بيشربش خمره بسيطه شوف تقعد تهدي فيك وتطبطب فيك وتطبطب فيك عشان تنايمك هي دي طريقه الناس خد بالك انها خطيره. وكأن يقول لمن إنهمك في المعاصي إنك قد اقترفت ذنوبا عظاما واقترفت سيئات كبارا لا يقبل لها ومعها توبة فأربح دنياك حيث خسرت أخراك. تيجي الواحد العاصي المنهمك في المعاصي بقى تقول له خلاص أنت من أهل النار من أهل النار خلاص مش هيغفر لك بعد الزبالة اللي عملتها دي فخلاص بقى خد حظك من الدنيا بقى هتبقى لا دنيا ولا آخرة يوم ينهمك أكتر. في ناس بتعمل كده بقى في خطيرة وفي ناس حتى من العوام تقول له يعني ايه ربنا يسهل ان بنقل الجنة يقول لك بعني حد هيشوفها يعني حتى هو نفسه مستبعد على نفسه لانه عيده بالجنة لانه وده برضه يأس من رحمة الله وده ميصحش حسن الظن في الله ده شيء مطلوب. يعني هي حاجة من الاثنين يا تخليك تأمن مكر الله يا اما تخليك تقنط من رحمة الله هي عايزة توديك في داهية وخلاص فهمت؟ والعقل العارف بالذي سيجيب عن الأول بأننا عبيد لله تعالى خلقنا للعبادة وأمرنا بها ولا يسوغ للعبد مخالفة مولاه فيما أمره به ونهى عنه ويجيب عن الثاني بأن باب التوبة مفتوح وقد قال صلى الله عليه وسلم قل يا عباد قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم أعاد معنى البيت بعبارة أخرى ولا أسلوب آخر تقوية للمعنى وتأكيدا للمقصود ولا تطع منهما خصما ولا ما هو لسه قايل وخالف النفس ليأكد المعنى ده ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم ولا تطع منهما يعني من النفس والشيطان خصما ولا حكما بفتح أوليه وعلل النهي بقوله فأنت أيها العاقل تعرف مما شاهدت في نفسك وسمعته من غيرك كيد يعني مكر الخصم والحكم منهما أو من الناس وكيد النفس والشيطان أعظم وتحقيق كون كل من النفس والشيطان خصما وحكما أن دواعي النفوس ثلاثة العقل والنفس والشيطان فالعقل يدعوك إلى الخير وهما إلى الشر ولما حذر من غوائل النفس وأمر بصرف الهوى عنها ومخالفتها ومخالفة الشيطان ونهى عن إطاعة خصمهما وحكمهما خاف على نفسه الرياء فأخذ يستقصرها ويغض منها فقال أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذعقبي لحسن تفتكر إن أنا يعني بعد ما نصحتك كده إن أنا ملتزم يعني بهذه النصائح كلها أنا برضو يعني زي بقية بني آدم برضو ممكن أقع في بعض الذنوب فأستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقمي أستغفر الله أطلب مغفرة من أجل قول صدر عني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا أي بغير عمل بمقتضى حيث تركت ما أمرت به وارتكبت ما نهيت عنه لقد نسبت به أي بهذا القول المذكور الخالي عن العمل نسلا يعني قولا شبيها بالنسل لذي عقمي أي لشخص شبيه بالرجل العقيم الذي لا يأتي منه ولد لأن القول كالنسل لقائله فإذا لم يعمل به لم يعمل به سامعه غالبا فكأنه لم يقله فنسبته إليه والحالة دي كنسبة نسل إلى شخص عقيم وهو كذب يجب الاستغفار منه وقاف عقم أو عقم ساكنة وضمها مبالغة هي أصلا عقم بس وضمها المبالغة مأخوذ مما نقل الحواري في عسر أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم وأوسطه ساكن من العرب من يثقله أي بضم ساكنه مثل عسر وزحر وحلم ولما أورد الناظم هذا المعنى أولا بعبارة خفية خطابا للأذكياء أورد ثانيا بعبارة جلية خطابا للأغبياء كلام الواضح ده ده عايز برضه الناس يعني عقلها بتفكر لكن هو عايز يقول ايه كلام واضح بقى حتى اللي فهمه سطحي يفهمه عرض أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم دي نفس المعنى اللي لأنه بيشرح فبالك أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ربنا عاب على اليهود أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون كبر يعني لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كل دي وردة من القرآن فكأنه يصيغ هذه الآيات في صورة هذه المعاني الشعرية أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي أمرتك الخير طلبت منك وهو من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أولهما بنفسها والآخر تارة كذلك وتارة بواسطة حرف يعني ممكن تقول أمرتك الخير وممكن تقول أمرتك بالخير يعني ممكن يبقى يتعدى بنفسه ويتعدى بحرفك أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا حسب لكن ده جايب بيت شعري يعني للبيت لعمر بن معدي كرب الزبيدي لكن ما أتمرت به أي بذلك الخير الذي تقدم في قولي فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إلى قولي أستغفر الله من قول بلا عمل ويحتمل أن يراد من الخير جنسه الشامل لما ذكره وغيره وما حرف نف استقمت وما استقمت يعني لم أستقم فما قولي لك استقمي أي اعتدلت في الأعمال استقمت اعتدلت والاستقامة لفظ جامع لجميع أنواع الخير يقتضي المداومة على مقتضيات الأوامر والنواهي التي جاء بها الشرع القويم والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم لما نزل قوله سبحانه وتعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، شمر صلى الله عليه وآله وسلم عن ساعد الجن وقام بأعباء العبادة، ولم يرى ضاحكا بعد نزول هذه الآية، وتوالت عليه الأحزان وتتابعت عليه الهموم، وقال شيبتني هون فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، مع إن الشورى فيها فاستقم كما أمرت برضه ما قالش وليه الشورى، لأن هناك ومن تاب معك، لأنه حمله أمر أمته، فلما تحمل أمر أمته خاف على أمته فشاب. لكن في الشورى فاستقم كما أمرت ومفيش إيه ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواء الذين وكل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فتلاقي الأمر باستقامة في التوبة في الشورى مختلف عن الأمر باستقامة في هود، لأن هود ضم إليه أمته وهو شفيق على أمته، كان يقول أنا منكم بمنزلة الوالد من إيه من ولدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني شوف أنت لما الأب يحس إن ابنه هيدخل النار هيعمل هيشيك حزنا عليه، فعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود والواقعة وأخواتي. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذه الآية حتى قال ما قال، ومن ثم كانت الاستقامة عند أرباب السلوك أعلى الدرجات وأرفع المقامات بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، فمن لم يكن مستقيما في أحواله خاب سعي في أعماله. قال أبو علي الجرجاني كن صاحب استقامة لا طالب كرامة. وقال غيره ذرة استقامة خير من ألف كرامة. وقال آخر ما الكرامة إلا الاستقامة. وإحنا كان مشيخنا قولنا الكرامة هي عين الاستقامة هي عين الكرامة، واخد بالك؟ فما قولي لك استقمي، أي لأن القول لا يعتبره السامع ويعمل بمقتضبة إلا إذا عمل به المتكلم. وجاء أن الله تعالى أوحى إلى عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني. وذم الله سبحانه وتعالى أحبار اليهود حيث لم يعملوا بعلمهم في قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. حكي أن رجلا من كبار المشايخ قدم للإمامة فقال استووا واستقيموا رحمكم الله تعالى، فغشي عليه فلما أفاق قال أوه ما لي آمر غيري بالاستقامة وأنسى نفسي منها. وإحنا بنقولها طول النهار ولا قلبنا بيتهز. بعد كده بيقول ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم، يعني ما اجتهدتش في العبادة وقربت على الموت خلاص وشبت ولم أجتهد. ولا تزودت أي ما استقمت، والتزود عطف على قوله ما استقمت، والتزود اتخاذ الزاد للسفر والمزود ما يجعل فيه الزاد قبل حصول الموت المفوت للطاعات، واتخاذ زاد الآخرة والموت أمر وجودي مضاد للحياة. وقيل أصل في ناس قال لك اختلف الفلاسفة هل الموت وجودي ولا عدمي، المسلمين قال لك لا ده وجودي لأن ربنا يقول خلق الموت والحياة مش عدمي، لكن الفلاسفة قبل الإسلام كلهم على أن الموت عدم، واضح؟ عشان كده هو بيقول لك إن عقائد المسلمين يعني في الموت أنه وجود أيضا أمر وجودي يعني، والموت أمر وجودي مضاد للحياة. وقيل عدم الحياة نافلة أي طاعة زائدة على المفروضات، لأن التزود بالفرائض لذلك السفر قد لا يكفي الاحتمال أن يكون فيها نقص، تعرف أن الفرائض مهما أنت فيها نقص طب هتتزود هتكملها إزاي إلا بالنوافل، فلابد يبقى عندك نوافل عشان تكمل الفرائض بتاعتك. ولم أصلي أفعل الصلاة الشرعية التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم سوى فرض أو منذور إذ لا مسوغ لترك. ولم أصمي أي لم أفعل الصوم الشرعي الذي هو إمساك عن شهوتي البطن والفرد بياض النهار أي سوى فرض أصلي أو منذور غير ذلك. واقتصر الناظم على الصلاة والصوم تاركا غيرهما من بقية فروض الإسلام إما لعمومهما لسائر أفراد المسلمين بعد الشهادة، لأن الزكاة ما بتجيبش إلا على أغني، والحج لمن استطاع إليه سبيل، لكن الصلاة والصوم دع الكل. وأنا شكرا اختارهم لأنهم دول لا انفكاك عنهم. ثم بعد فراغي من المواعي الشرع يتكلم على ما قصده من مدح النبي صلى الله عليه وسلم وشرف مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ووالى عليه وأنعم، فقال: ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي صلى الله عليه وسلم. ظلمت يعني بترك نوافل العبادات، لأن سنة النبي الاجتهاد في العبادات نوافل وفرائض، وأنا لما ما عملتش إلا الفرائض يبقى أنا ظلمت سنة النبي، لأن كان الأولى أن أنا أعمل على سنة النبي وأدي الفرائض وأجتهد في التطوع، لأن النبي تورمت قدماه بفعل التطوع وهو قيام الليل. ظلمت بترك نوافل العبادات من الظلم سنة، يعني طريقة من هو النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الظلام، قام بعباء العبادة في الليل المظلم، وذلك لأن عدم العمل بالشريعة ظلم لها، إلى أن اشتكت قدماه الضرة، أي تصورت بصورة الشاكي، كأن القدم بتشتكي بتقول للنبي كفاية بقى أنا تعبت، كفاية بقى أنا ورمت، وده تشبيه لطيف يعني. إلى أن اشتكت قدماه الضر، أي تصورت بصورة الشاكي لما نزل بهما من الضرر من أجل ورم، أي انتفاخ حصل لهما من طول قيام الليل. وأشار الناظم بذلك إلى ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وبعد أن ذكر مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل أخذ يذكر ملازمته لصيام النهار، فقال: وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم، من صيام النهار. يبقى هو في الليل قائم متطوعا في الصلاة، وفي النهار ممتنعا عن الطعام صائما لله عز وجل. وشد من، أي ربط من أجل شدة سغب، السغب والجوع، أحشاءه جمع حشى، وهو من طوت عليه البطن من كبد وطحال وأمعاء وغيره، وطوى أي من الطي ضد النشف، تحت الحجارة أي ربطها على بطنه، كشحا وهو ما بين الخاصرة وأقصر ضلع من الجانب، أي الكشح ده الحتة اللي انت بتربط عليها الحزام دي اسمه الكشح، يعني تحط إيدك كده تلاقي حتة طرية تحتها عظمة الحوض وفوقها الضلع، الحتة اللي بينهم دي اسمها الكشح. كويس. مطرف الأدم بفتح الدال أي ناعم الجلد، وإنما ربط صلى الله عليه وسلم الحجارة على بطنه عند شدة المجاعة، لأن المعدة شديدة الحرارة، فإذا كان في المعدة طعام اشتغلت به تلك الحرارة، وإذا لم يكن فيها طعام اشتغلت برطوبات البدن وجوائره فيتألم الإنسان لذلك. هي العصارة المعدية دي عبارة عن حمض كأنه مية نار، لو ما جاش الأكل يخففه معدتك تقرصك من الجوع من شدة حرارة الحموضة اللي فيها. وإذا لم يكن فيها طعام اشتغلت برطوبات البدن وجواره فيتألم الإنسان لذلك. إذا ربطت الحجارة على البدن انضم على المعدة الأحشاء والجلد فتخمد نارها بعض الخماد فيقل الألم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن الوصال في الصوم، فقيل له: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والمراد يطعمني قوة من يطعم ويسقى، وذلك لإيمان في حصول الألم زيادة في الأجر. وإنما نهى صلى الله عليه وآله وسلم الناس عن الوصال لألا تضعف قواهم عن الجهاد وغير من العبادات، ولم ينههم لأجل تألمهم بالجوع. ثم شد الحجر على بطنه وقع له صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، رواه البخاري وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة، فقالوا: من الجوع. ولما ذكر الناظم من جوعه صلى الله عليه وسلم ما ذكر خشي أن يتوهم متوهم أن ذلك كان لإزواء الدنيا عنه، لسه تفتكر أنه جاع عشان ما كانش معه فلوس يأكل، أو علشان ما كانش يجد ما يأكله، وعدم تمكنه من الوصول إلى شيء منها فلا يكون تركه عن زهد اختياري بل عن أمر اضطراري، فدفع ذلك بقوله: وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمس. يبقى بالرغم استغنائه بهذا كله إلا أنه برضو آثر أن يجوع طاعة لمولاه وأن يقوم عبادة لمولاه، فقدم القيام على النوم وقدم الجوع على الشبع صلى الله عليه وسلم، مع القدرة على إزالة الكل. إن القدرة على إنه ينام ويستريح، والقدرة على إنه يأكل ما يطيب له. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وراودته أي خادعته من راد يرود إذا جاء وذهب. الجبال أي جبال مكة كما دلت عليه الأخبار، الشم جمع أشم أي العوالي، من ذهب أي حالة كونها على صفة الذهبية دون الحجرية، وسميت ذهب ذهبا لذهابه كما سميت الفضة فضة لانفضادها، والمال مالا لميلانه من جهة إلى أخرى، والدنيا دنيا لدناءتها وخستها أو لدنوها وانحطاط قدرها أو لدنوها وقربها من الدار الآخرة بسرعة زوالها، ولكل مسمى نصيب. وخص الذهب من بين سائر الجواهر لأنه للمعاملات المنتفع بها وأغلاها، وإنما اختص التعامل في الدنيا بالذهب والفضة لما روي أنه لما أهبط آدم من الجنة إلى الأرض حزن عليه كل شيء جاوره في الجنة إلا الذهب والفضة، فأوحى الله تعالى إليهما جاورتكما بعبد من عبيدي ثم أهبطته من جواركما فحزن عليه كل شيء إلا أنتما، فقال إلهنا وسيدنا إنك تعلم أنك جاورتنا به وهو مطيع، فلما عصاك لم نحب أن نحزن عليه، فأوحى الله إليهما كذا كان بدو شأنكما، فوعزتي وجلالي لا أعزنكما حتى لا ينال كل شيء إلا بكما. عن نفسه متعلق براودته وهي طلبت أن يمكنها منه بأن يأخذها، فأراها أي جعلها صلى الله عليه وسلم رائية ومبصرة، أيما نعت لمحذوف وما زائدة، وأي مضاف إلى قول شمم أي شمما عظيما، والشم ارتفاع في قصبة الأنف من استواء أعلاه، يقول لك شم يعني كده مرتفع، دليل العزة يعني أنه لا ينظر إلى سفاسف الأمور يعني. وأصل الارتفاع في كل شيء كن يبيه هنا عن الإعراض عن الدنيا وعدم المبالاة بها مع القوة وشدة العزم، وهو من علامات الشرف، وما ذكره الناظم مأخوذ من الأحاديث الواردة في ذلك الشأن، خبر إن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقول لك أتحب أن أجعل لك هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت، فأطرق ساعة ثم قال يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، وقد يجمعها من لا عقل له، فقال له جبريل ثبتك الله بالحق الثابت يا محمد. وخبر أنه جاء جبريل يصف لي الدنيا فقال يا محمد حلالها حساب وحرامها عقاب، فاختار الفقر والدار الأخرى. ولما كان إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الجبال الذهب ليس عن كثرة مال، بل كان مع كمال حاجتي وتمام ضرورة على ما دلت عليه الأخبار، أشار الناظم رضي الله عنه إلى ذلك بقوله وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العسر، يعني لما عرض عليه هذا الأمر كان ما عندوش لسه مال، وبالرغم كده رفضه، لكن لو كان عنده مال وعرض عليه وقال لك ما هو عنده ما يغنيه، لا ده بين كمان إن هو زاهد في كمال الزهد. وأكدت زهده فيها ضرورته بفعل، يعني أكدت ضرورته زهده فيها إن الضرورة لا تعد على العصم، وأكدت معطوف على مضمون قوله فأراها أيما شممي أي فزهد فيها، وأكدت من التأكيد وهي تقوية الشيء وأحكامه زهده فيها أي كمال إعراضه صلى الله عليه وآله وسلم عن جبال الذهب خصوصا أو من الدنيا عموما، ضرورته أي شدة حاجته صلى الله عليه وسلم إلى الشيء منها في معاشي أو معادي. وللقوم في الزهد عبارات سمية، منها هو خلو الأيدي من الأملاك والقلوب مع الشبع، ومنها قول الشبلي رضي الله عنه هو ألا ترى ما سوى الله، وهو معنى قول بعضهم هو تجريد القلب لله والإعراض عما سواه، ومنها قول بعضهم هو استصغار الدنيا بجملتها واحتقار جميع شؤونها. وقيل لمحمد بن واسع فلان يزهد في الدنيا، فقال وهل الدنيا قدر حتى يزهد فيها، يعني أنه لا يتحقق الزهد إلا عند من يرى الدنيا قدرا، وأما من لا يرى لها قدرا فلا يتحقق في حقه الزهد. التعريفات الكثيرة دي ساعات تنسيك، لكن أنا أقول لك تعريف حلو للزهد ما تنسوش، الزهد هو أن تأخذ من الحلال بقدر الحاجة، بس هو ده الزهد، تأخذ من الحلال بقدر الحاجة ده الزهد كويس، لكن ما تشبعش من الحلال، ما تاخدش زيادة عن الزهد بقدر الحاجة، تأخذ من الحلال بقدر الحاجة تبقى زاهد. أما الذي لا يأخذ إلا الحلال ويأخذه فوق الحاجة يبقى وارع، فالوارع دائرته أوسع من الزاهد، الزاهد أرقى. الوارع مقام الفقهاء، الورع مقام الفقهاء، والزهد مقام العباد. فهمت بقى؟ الفقيه يقول لك أنا ما أخدش إلا الحلال، بس ياخد حلو ويشبع، لكن كله حلال. لكن الزاهد لا يأخذ من الحلال الصرف إلا بقدر حاجته، ويؤثر بالباقي غيره. فيبقى الزاهد أضيق، دائرة الزهد أضيق من دائرة الورع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وهذا دال على كمال عقل صاحبه. ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه: لو أوصى شخص بمال لأعقل الناس صرفناه للزهاد. يعني الإمام الشافعي يقول لو واحد أوصى بمال، قال هذا المال ادي لأعقل الناس، ندي مين؟ قال ندي للزهاد، هم دول أعقل. عارف الزهاد هياخدوه؟ هينفقوه على غيره، مش هياخدوه لنفسه. فهمت؟ ولأن هم دول أعقل الناس، ما بيكنزوش في الدنيا. وعلل الناظم تأكيد الضرورة بقول: إن الضرورة أي نهاية الحاجة إلى شيء من الدنيا لا تعدو، أي لا تتعدى بمقتضياتها من الرغب في الدنيا الفانية والميل إلى جمع حطامها الزائد على ذوي العصم من أجل عصمتهم. المنافية لذلك: إذ هذا من أقبح العيوب وأغلظ المعاصي، لا يليق بجناب صلحاء الأمم، فضلا عن الأنبياء خيرة الله من خلق الله وصفوته من خليقته، فكيف بأكملهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعصم جمع عصمة. ثم استدل الناظم على ما تضمنه قول: إن الضرورة لا تعد على العصم من كمال نزاهته صلى الله عليه وسلم وتمام إعراضه عن الدنيا، وإن اشتدت إليه ضرورته بقوله: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه وسلم. وكيف أو دي بقى بيعترض عن الوهابية، من ضمن الأبيات اللي يعترض عليها الوهابية مش فاهمينها. يقول لك يعني إيه الدنيا لولا النبي ما خرجش من العدم؟ لأنه مش فاهمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو فهم إن النبي أرسل للعوالم وهي معدومة رحمة فأخرجها للوجود، لعلموا أن الدنيا لولا إرسال الرحمة إليها وهي عدم في علم الله ما خرجت أصلا. واضح؟ لكن هم مش فاهمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو فهموا الآية دي أن يفهموا جدا ما يعترضوش. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا لم تخرج الدنيا من العدم. وكيف أي على أي حال تدعو إلى الدنيا الميل إليها والإقبال على زينتها الباطلة وزخرفها العطلة ضرورة من هو نبي عظيم هنا. لولاه ولو حرف امتناع الوجوب يليه الضمير متصلا تارة ومنفصلا أخرى، والأفصح الاتصال كما قال تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. لم تخرج بالبناء للمفعول الدنيا من العدم إلى الوجود، امتنع عدم إخراج الدنيا من العدم إلى الوجود لوجوده صلى الله عليه وسلم، بل وجدت لوجوده. وهذا مأخوذ من قوله، من مأخوذ من حديث: لما اقترف آدم الخطيئة وكان قد رأى على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، سأل بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، فقال سبحانه وتعالى: إذ سألتني بحقي فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. وآدم أبو البشر، وقد خلق الله له ولذريته الأرض وما فيها، وسخر لهم الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. ده الدليل اللي استدل به للبيت، والدليل بتاعنا أقوى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقوى من هذا الدليل، يعني أنا بيكلموا على آدم، وآدم كانت الدنيا موجودة قبل ما يخلق، وأنا بيكلم الدنيا فحولها إلى دليل آدم، يقول له لولا ما خلقته. طب إحنا بيقول الدنيا مش قال آدم، فهذا الدليل ناقص. والأولى هو الدليل الذي قلناه من الآية المعلومة، وهي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فافتقرت العوالم وهي معدومة إلى إرسال الرحمة إليها لإخراجها من العدم للوجود. وهذه الرحمة التي أرسلت بها النبي في روحانيته الأولية قبل ظهور جسديته المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله كل يوم نأخذ 200 زيادة عن 16 بحيث على الآخر نقوم نكملهم إن شاء الله. ونقف على محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وعن عجم غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.